الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد انتهينا عند قول المصنف وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كما هو معلوم هي آية من سورة النمل باتفاق أهل العلم، ومختلف في كونها آية في بداية السور أم لا، وهي على كل حال من كتاب الله عز وجل بورودها في سورة النمل. وهذه الآية متضمنة إثبات هذه الأسماء الثلاث العظيمة، الله والرحمن والرحيم. وهذه الآية هي البسملة كما هو معروف، يذكرها أهل العلم على سبيل الاختصار كما يقولون الحوقلة والحيعلة والبسملة، وهي مشروعة عند كثير من الأفعال التي يفعلها المسلم عند طعامه وشرابه وعند خطبه وكلامه، وكذلك عند طهوره وسائر أعماله، فلا تذكر على شيء إلا بارك الله فيه. وهي متضمنة هذه الأسماء الثلاثة العظيمة، الله والرحمن الرحيم. والله اسم مشتق من صفة الألوهية، وهو من أعظم الأسماء، بل قيل إنه هو الاسم الأعظم، ويخبر بالأسماء عنه، فيقال أسماء الله، كما يقال الرحيم اسم الله، القدير اسم الله، ولا يقال العكس، يقال القدير، يقال الله هو اسم القدير، أو الله هو اسم الرحيم. فيخبر عن الأسماء بهذا الاسم العظيم الذي هو أشهرها وأعظمها على قول لبعض أهل العلم. أما الشهرة فظاهر، الشهرة ظاهرة، وأكثر ما يخبر عن الله عز وجل يخبر عنه بهذا الاسم، كما يخبر أيضا عن الله عز وجل بالرحمن، كما يلاحظ في آيات الاستواء أنها مضافة أحيانا لله وأحيانا للرحمن. كثيرا أيضا ما نجد في آيات الله عز وجل الإخبار عن الله عز وجل بالرحمن، الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات. فأكثر الأسماء إخبارا عن الله عز وجل الله، ثم كذلك الرحمن يخبر عن الله عز وجل به في بعض المواطن. الرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة الرحمة، وكذلك الرحيم هو اسم عظيم من أسماء الله مشتق من صفة الرحمة. لدينا قاعدة في باب الأسماء ينبغي أن تقرر، أن كل أسماء الله مشتقة من صفات، هذه الصفات هي قائمة بذات الله عز وجل، والأسماء تدل على الذات وعلى الصفات، كل اسم يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الصفة التي اشتق منها. فالله اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الألوهية، الرحمن اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، الرحيم اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة. الرحمن مشتق من صفة الرحمة، وقيل في الفرق بينه وبين الرحيم أن رحمن أوسع من رحيم، لأن فعلان أوسع من فعيل، ولهذا قيل إن الرحمن مشتق من صفة عامة وهي رحمة الله لسائر المخلوقات، وهي الرحمة التي بها وجدوا وبها رزقوا وبها بقوا في الأرض وبقوا في الوجود برحمة الله، ولولا رحمة الله ما بقي على ظهرها أحد. فهذه الرحمة عامة الشاملة لكل المخلوقات. وأما الرحيم فقيل إنه مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، كما سيأتي في الآية التي تلي، يعني ما بعد هذه الآية بآية أخرى. فالرحيم مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن مشتق من صفة عامة لسائر المخلوقات. وقيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية، الصفة الذاتية القائمة بذات الله، والصفة الذاتية لا تنفك عن ذات الله، ولهذا هذه الرحمة تكون لكل مخلوق. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة فعلية، وهي التي خص الله عز وجل بها المؤمنين، لأن الصفة الفعلية تتعلق بمشيئته، فيخص بها من شاء ويمنعها من شاء. وهذه الآية تدل على كل حال على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، واشتقاق هذين الاسمين العظيمين من هذه الصفة الرحمن الرحيم. من الأدلة قول المصنف أيضا في ما أورده من قول رب العالمين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا في خطاب المؤمنين لله عز وجل، أن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، يخاطبونه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي أنت يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومعنى وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وهذا مما يدل على اتساع رحمة الله عز وجل وعلى اتساع علمه. وهذه الرحمة هي التي قلنا إنها رحمة عامة، وسعت كل شيء رحمة، ما من مخلوق إلا وقد وسعته رحمة الله ووسعه علم الله. وهذا مما يدل على كمال فوق الكمال، لأن الرحمة إذا اقترنت مع العلم دلت على كمال فوق الكمال، فالعلم مع الرحمة فيه كمال فوق الكمال الذي يذكر مع الرحمة منفردة عن العلم، أو مع العلم منفردا عن الرحمة. ولهذا متى ما اجتمعت الرحمة والعلم كان في ذلك زيادة فضل. وربنا عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء. فاجتمع في هذا الموطن كمال فوق الكمال الذي يحصل بكل من الصفتين منفردة. والعلم تقدم وهو علم الله عز وجل بالأشياء على حقيقتها، العلم الشامل لكل مخلوق، يعلم الأشياء قبل وجودها وعند وجودها وبعد وجودها، يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، فيعلم الأشياء علما حقيقيا مطابقا لواقع الأمر قبل وجود الأشياء، ويعلمها بعد وجودها، ولا يزيد علمه بها بعد وجودها عن علمه بها قبل وجودها، لأن علمه لا نقص فيه. مما ذكره المصنف قول الله عز وجل: مما ذكره قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه الرحمة هي التي قلنا أنها خاصة بالمؤمنين. ولعل المصنف لما ذكر الآية الأولى يعني يلاحظ التناسق بين هذه الآيات الثلاث، لما ذكر في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الرحمتين، الرحمة العامة والخاصة، ثم في الآية التي تليها في آية غافر ذكر الرحمة العامة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم في الآية التي تليها في آية الأحزاب ذكر الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما. فيلاحظ التناسب وإيراد المصنف لهذه الآيات الثلاث بهذا الترتيب لينبه على الآية التي جمعت بين الرحمتين، ثم الآية التي دلت على الرحمة العامة، ثم الآية التي دلت على الرحمة الخاصة لله الخاصة بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما أي أنه رحيم بهم في الدنيا والآخرة، ورحمته بالمؤمنين أعظم من كل رحمة، ومن رحمته بهم أنه يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويثيبهم الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا تكتب إلا بمثلها، ومع هذا لو تاب العبد في لحظة واحدة تاب الله عليه وغفر له. ومن رحمته بهم أنه يشفع فيهم أولياءه الصالحين من الأنبياء وأصحابهم وعموم المؤمنين، ومن رحمته بهم أنه يكفر عنهم الذنوب بما يصيبهم به من الآلام في الدنيا، هذه من رحمة الله أنه يعاقبهم في الدنيا عقوبة يسيرة من ألم وحزن وهم، ليأتوا يوم القيامة وليس لهم ذنوب، هذه من رحمة الله. من رحمة الله عز وجل بهم أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من رحمته بهم أنه ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من رحمته بهم أنه يسلط عليهم الذنوب لتنكسر قلوبهم ويذهب ما فيها من الكبر فيستغفروا ويتوبوا ويخبتوا لربهم فيحصل لهم من مقامات العبودية الشيء العظيم من دمع العين وحزن القلب وانكسار النفس والخضوع والذل بين يدي الله عز وجل، لأن أشرف مقامات العبد هو الذل والخضوع. فبعض الناس قد تعجبه نفسه إذا استقام على الطاعة فلا يحصل له ذلك الانكسار، فيسلط الله عز وجل عليه الذنب اليسير حتى يستغفر ويتوب وينكسر قلبه وتدمع عينه ويحزن قلبه، فيحصل له بذلك مغفرة وثواب عظيم عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالسيئة الحسنة إذا صاحبها الفخر والعلو في الأرض، وأن يظن الإنسان في نفسه أنه قد بلغ منزله، فهذا قد يورثه دخول النار والعياذ بالله. والسيئة إذا صاحبها الندم واستغفر العبد وتاب فإنها تدخل صاحبها الجنة، كما جاء في قصة المرأة التي زنت ثم تابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وأيضا في قصة كعب بن مالك لما وقع منه ما وقع وتاب واستغفر بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم أتى عليه منذ أن ولدته أمه. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يقدر عليهم الأقدار ليرفع درجاتهم عنده، ولا يمكن الإحاطة بلطف الله عز وجل بعباده، ولكن المسلم يجب عليه أن يستشعر رحمة الله به، وأنه رحيم به، وأنه أرحم به من الوالدة بولدها، حتى يشكر الله عز وجل ويعرف نعمة الله عليه. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي أوجب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب الرب عز وجل على نفسه الرحمة. وهذا كما جاء في الحديث إن الله لما خلق الخلق، أو كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا دليل على أن الله كتب على نفسه الرحمة وأن رحمته تغلب غضبه، وهذا مما يدل على فضل الله عز وجل وإحسانه لخلقه. فالرحمة لها موجب والغضب له موجب، ولكن الرحمة تسبق الغضب وتغلب الغضب. ولهذا استدل شيخ الإسلام بن تيمية بهذا الحديث على تفاضل صفات الله، وأن صفة الرحمة أفضل وأعظم من صفة الغضب. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية فيها إثبات هذين الاسمين العظيمين: الغفور وهو مشتق من صفة المغفرة، والرحيم وهو مشتق من صفة الرحمة. والغفور هو من يغفر الذنوب، ومغفرة الذنوب هو بالذهاب بها فلا يبقى لها أثر. والله عز وجل قد يغفر لعباده من غير سبب منه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرى أن أرجى آية في كتاب الله قول الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب. قال رحمه الله: قدم مغفرة الذنوب قبل التوبة. فهذا يدل على أن الله عز وجل يغفر قبل التوبة، غافر الذنب وقابل التوب. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن هذه أرجى آية من كتاب الله عز وجل. كان علي رضي الله عنه يرى أن أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكان أبو بكر يرى أن أرجى آية: قل كل يعمل على شاكلته. قال: شاكلة الرب المغفرة، وشاكرة العبد الذنب. ولعثمان اجتهاد أيضا نسيته الآن في أفضل في أرجى آية من كتاب الله عز وجل. خلفاء الراشدون اجتهدوا في أرجى آية من كتاب الله عز وجل. فالمقصود أن مغفرة الذنوب صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، ويشتق منها اسمه الغفور. فاسم الله الغفور مشتق من صفة المغفرة، والمغفرة صفة فعلية. وعندما نقول صفة فعلية أي أنها متعلقة بالمشيئة، متعلقة بمشيئة الله عز وجل. والرحيم تقدم الكلام عليه. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيه إثبات اسم الله، وفيه إثبات الحافظ، قيل أنه اسم من أسماء الله، وقيل الحفيظ هو الاسم، ولكن فيه إثبات صفة الحفظ من الله عز وجل. فيه إثبات صفة الحفظ لله عز وجل. خير حافظ يعني خير من يحفظ، وهذا مما يدل على أن حفظ الله أعظم من الأسباب التي يستخدمها الناس في تحقيق الحفظ. وهو أرحم الراحمين. أرحم أي أن رحمته أعظم من كل رحمة، وهذه الصيغة تدل على التفضيل، أي أن رحمة الله أعظم من كل رحمة، أرحم الراحمين. وهذا فيه دلالة على أن في المخلوقين من يتصف بصفة الرحمة، ولكن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، لأن ما بالمخلوقين من رحمة فهي من رحمة الله عز وجل، فهو أرحم الراحمين، وهو أعظم من رحم، وأعظم من أعطى، وأعظم من أحسن. فليس في المخلوقين من يضاهي الرب في رحمته وفي إحسانه وفي عطائه. من الأدلة أيضا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والشاهد في قوله غضب الله عليه ولعنه فيه إثبات صفة الغضب لله، والغضب صفة فعلية من صفات الله عز وجل، ولعنه فيه صفة اللعن، واللعن من الله لعباده طرد من رحمة الله، واللعن من المخلوقين دعاء، عندما يقال لعن الله فلان فهذا دعاء من المخلوق، واللعن من الله عز وجل طرد وإبعاد للمخلوق من رحمة الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا ثواب من قتل النفس المحرمة، نفس المؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا، ويخرج هذا من قتله عن غير تعمد، فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه وهذه عقوبته، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قد تشكل هذه الآية على بعض الناس فيقول: الذي يقتل المؤمن إذا كان مؤمنا كيف يخلد في نار جهنم؟ ونحن نعلم أن المسلم لو دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، فتشكل على بعض الناس هذه الآية، وليس فيها إشكال، لأن من تأمل سياق هذه الآية علم أنها لا إشكال فيها مع الأصول الأخرى، لأنه في هذه الآية جاء الخبر عن الجزاء، قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يأتي الخبر عن وقوع ذلك الجزاء. ومعلوم أن الجزاء قد يكون متحققا لكنه لا ينفذ، كما يقول الملك أو الأمير: عقوبة من فعل كذا وكذا، أو جزاء من فعل كذا وكذا فكذا، لكنه قد يحصل من الناس من يخطي هذا الخطأ ولا يعاقب هذه العقوبة. ففرق بين أن يقال من يقتل مؤمنا متعمدا يدخل جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا لا غير محتمل، وهذا يدل على أن من دخلها خالدا مخلدا فيها فإنه يكون من الخالدين فيها الذين لا يخرجون. لكن هنا لم يأتي الخبر عن الدخول، وإنما جاء الخبر عن الجزاء، فقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم جاءت النصوص الأخرى المبينة أن من رحمة الله بالمؤمنين أنه لا يخلد من لقي الله بالتوحيد، فيعفو الله عز وجل عن الموحدين إذا ما ارتكبوا هذه العظائم بما معهم من التوحيد مع رحمة الله بهم. ولهذا جاء في البخاري في الرجل الذي يقتل 99 نفسا ثم سأل: هل لي من توبة؟ فسأل أحد العباد فقال: ليس لك من توبة، فقتله وكمل به 100. ثم أرشد إلى عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى الهجرة إلى بلد آخر، لأن بلده فيه فساد وشر، فهاجر ثم قبضت روحه في الطريق، فوقع بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب خصومة فيه، هل يكون مع من نصيب ملائكة الرحمة أم من نصيب ملائكة العذاب؟ فأنزل الله ملكا فقضى بينهم، أن كان إذا كان لبلد الهجرة أقرب فهو للرحمة وهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى بلد الفساد فهو من نصيب ملائكة العذاب. فوجدوه يقرب إلى البلد الذي هاجر إليه بمقدار شبر، فقبضت روحه وتولى أمره ملائكة الرحمة. هذا دليل على أن المؤمن إذا لقي الله عز وجل بتوبة من هذه الذنوب فإن الله عز وجل يغفر له، ولكن إذا لقي الله عز وجل بغير توبة فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. مع أن هذا القتل هنا يتعلق به حق آخر وهو حق المقتول، لكن جاء في النصوص ما يدل على أن الله يعطي أصحاب المظالم من الثواب العظيم ما يحملهم على أن يعفو عن إخوانهم. وغضب الله عليه ولعنه فيه صفة الغضب واللعن من الله عز وجل، وهما صفتان فعليتان. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله في إثبات صفة السخط لله عز وجل، وأن الله يسخط، والسخط شدة الغضب. وكرهوا رضوانه فيه إثبات صفة الرضوان لله عز وجل، فيه إثبات صفة السخط وصفة الرضوان لله عز وجل، وهما صفتان فعليتان. وموجبهما الحكمة، فإن الله عز وجل يسخط عندما ترتكب معاصيه وعندما تنتهك محارمه، ويرضى عندما يطاع ولا يعصى. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون أي أسخطون، والأسف هو شدة الغضب. فلما آسفون أي أسخطون انتقمنا منهم، فيه أيضا صفة الانتقام من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وهي من أفعال الله عز وجل، وقيل إنها لم ترد إلا مضافة إلى ذي، والله عزيز ذو انتقام، وهنا أضيفت للضمير فانتقمنا منهم. وهذا دليل على أن الله عز وجل ينتقم من ممن أسخطه بالذنوب والمعاصي. وفيه إثبات صفة الأسف لله عز وجل بمعنى السخط، وليس بمعنى الحزن على الشيء الذي يفوت، فإن الأسف هنا بمعنى شدة الغضب. فلما آسفونا يعني أسخطونا انتقمنا منهم. أيضا قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم، هذا في المنافقين الذين أخبر الله عز وجل أنه لو خرجوا مع الصحابة ما زادوهم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ومن هنا يتبين أن هذه الآية لا تشكل، لأن بعض الناس يقول كيف يكره الله انبعاثهم في الجهاد، ومعلوم أن الله لا يكره الطاعات، فكيف كره انبعاث هؤلاء؟ نقول الانبعاث الذي كرهه الله هو الموصوف في أنهم لو خرجوا مع الصحابة ما خرجوا إلا للفتنة ولتثبيط المؤمنين عن الجهاد، فهذا هو الانبعاث الذي كرهه الله، وليس الانبعاث في الجهاد، لأنما الأعمال بالنيات. فالله لا يكره الانبعاث في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكره الانبعاث بقصد الفتنة. ونحن لدينا قاعدة أن الله لا يكره الطاعات، وإنما يكره الذنوب والمعاصي. فالطاعات يحبها الله ويأمر بها، والمعاصي يسخطها الله ولا يأمر بها. وإن كان الله قد يقدر على عباده المعاصي كما يقدر على عباده الطاعات، لكن لا يكره الله عز وجل الطاعة من عباده، وإنما يحبها منهم. فالانبعاث الذي كرهه الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم ففبطهم هو الانبعاث بقصد إثارة الفتنة. وتثبيط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فخروجهم بهذه النية معصية وليس طاعة، هو من المعصية وليس من الخروج للجهاد في سبيل الله، فثبطهم عن الخروج ولم يخرجوا ولم ينبعثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد. فيه إثبات صفة الكراهية لله، وأن الله يكره من عباده المعاصي، فثبطهم فيه أيضا فعل التثبيط، وأن الله عز وجل يثبط بعض عباده عن بعض الأمور لحكمة. من الأدلة أيضا في باب الصفات قول الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما لا تفعلون. والمقت هو شدة الغضب، هو شدة الغضب، المقت شدة الغضب، أي أنه عظم هذا الأمر عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيه عتاب للمؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، وفيه بيان شدة سخط الله عز وجل على المؤمنين إن قالوا ما لا يفعلون. وهذه الآية يرد عن السؤال عن معناها والاستفصال عن تخلف العمل عن القول، وهل كله مذموم أم أن الأمر فيه تفصيل. حقيقة أن الأمر فيه تفصيل كما دلت على ذلك النصوص، فالقول العمل إذا تخلف عن القول، إما أن يتخلف القول عن العمل في أمر من الأمور الواجبة، مثل أن يقول الرجل ويأمر بالواجب ولا يأتيه، فهذا لا شك أنه يرد عليه الذم، وهو أن يقول ما لا يفعل، أن يقول ويأمر بالواجب ويتخلف عنه، كما قال الله عز وجل في عتابه لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كأن يأمر الناس بالواجبات ولا يأتيها، أو ينهى الناس عن المعاصي ويرتكبها، فهذا محرم. الصورة الثانية أن يأمر الناس بفضائل الأعمال ولا يأتيها، هذا فيه تفصيل. فإن كان يترك هذه الفضائل عن تهاون بها فلا شك أن هذا فيه قصور، ولكنه ليس بمحرم، لأنه إنما ترك أمرا مستحبا. ولكن يبقى بعد ذلك أمره للناس، فإن كان يأمر الناس بالخير وهو يعلم أنه يضعف عنه بإخلاص لله عز وجل فإنه لا يلام على ذلك، بل مثاب على أمره بالمعروف إن كان مخلصا لله عز وجل، وتقصيره في المستحب لا يؤاخذ عليه، لأن الله لا يؤاخذ العبد بترك المستحب. ولكن إذا كان يقول ويوجه إلى الخير من غير إخلاص رياء وسمعة فإنه مؤاخذ بتخلف النية. وأما إذا كان يوجههم عن إخلاص وصدق نية في دلالتهم على الخير ثم بعد ذلك يتخلف العمل لضعفه عن ذلك فإنه لا يؤاخذ بذلك على سبيل المؤاخذة التي تستلزم العقوبة، لأن هذا مستحب. الصورة الثالثة هو أن يقول وأن يرشد إلى الخير ثم لا يفعل ما يرشد إليه لاشتغاله بما هو أفضل وما هو أولى، مثل أن يرشد الناس إلى أمر مستحب ويشتغل بما هو أفضل في حقه، كالعالم في اشتغاله بالعلم فالعلم أفضل من العبادة. فلا يقال لمن وجه الناس مثلا إلى صلاة النافلة إذا كان لا يفعل هذه الصلاة يقال أنه ممن خالف فعله قوله، لأنه قد يشتغل بما هو أولى. ومن هذا الباب أشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس لبعض الأمور ولم يفعل، فظن بعض الناس أنها غير مشروعة هذه الأعمال، مثل صلاة الضحى أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت السنة على دلت السنة القولية على مشروعيتها، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها مرة في حياته كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقيل أنه صلاها عندما دخل مكة يوم الفتح. فالعبرة بثبوت السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على مشروعية صلاة الضحى. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو لم يفعل قد يكون اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من أمر الأمة فهو في حقه أفضل من صلاة الضحى. كذلك اشتغال العالم بعلمه أو العابد بما هو أولى من هذه العبادة كالعبادات الواجبة مقدم على هذا العمل المستحب. من الصور لهذه المسألة أن يرشد الناس إلى الخير ويضعف هو عنه ضعفا لا يتمكن منه، مثل من أن يرشد الناس إلى الصيام وله ضعف في بدنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا لا يقال أنه مذموم لتخلف الفعل عن العمل لأنه لا يقدر على هذا، بل لربما لو صام أثم إذا ترتب على صيامه تعطيل المصالح. من الصور في هذا الباب أن الإنسان يدعو إلى الخير من كل وجه، وقد يضعف أكثر الناس بل كثير من الخلق وأكثرهم يضعف عن العمل، لأن الإنسان إذا أرشد إلى شعب الإيمان كلها لا شك أنه قد يضعف أو يشغل عن بعضها، فهذا لا يقال أنه تخلف فعله عن عمله. ولهذا لو قال الناس نحن لا ندعو من الخير إلا إلى ما فعلنا ما استطاع الإنسان إلا أن يدعو إلى عمل قليل لأن عمله قليل، ولكن يدعو الناس إلى الخير بإخلاص ونية، فقد يكون فيهم من هو أنشط وأقوى ولديه من الفراغ ما هو أوسع فيكون له من الأجر مثل أجور من تبعه على الخير فينال الثواب لدلالته عليه. ومن هنا نقول لأنه لا ينبغي للدعاة ولطلاب العلم ولطالباته أن يقول قائلهم أنا مقصر في عملي لا أدعو إلى الخير، بل ندعو إلى الخير ولو قصرنا في أنفسنا، فإن هذه الدعوة إن كانت بإخلاص فإن لصاحبها الأجر والثواب بقدر ما امتثل الناس من دعوته إلى الخير. إذن ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن هذه من مداخل الشيطان على بعض الناس. فالمهم أن الإنسان إذا كان مخلصا في دعوته إلى الله عز وجل فلو قصر في العمل فإنه لا يؤاخذ إذا كان في مستحب، وأما إذا كان فيه واجب فلا شك أن هذا هو الذي ورد عليه الذنب. لكن هنا لنا وقفة، فإذا رأينا من يحسن ويسيء فلا ينبغي لنا أن نذكره عند إحسانه بإساءته، بل العكس، فينبغي الذي ينبغي لنا أن نذكره عند إساءته بإحسانه. فإذا رأينا من يأتي الخير سواء في الدعوة أو في العمل ثم له معصية فلا نقول له إذا أساء، إذا أحسن نقول له دع هذه الحسنة لأنك صاحب كذا وكذا. وهذا ما يقع في كثير من العوام عندما يرون رجلا أو امرأة له ذنب أو معصية ثم يرى بعد ذلك وهو مداوم على عمل صالح مثل الصلاة في المساجد للرجال أو الصيام والمحافظة عليه حتى ولو كان على وجه الاستحباب، فالناس يقولون لهذا الذي يحسن يقولون له هذا عملك لا يتناسب مع تلك المعصية، ثم قد يغمز بالنفاق ويقال له تصوم وأنت صاحب كذا وكذا، وتصلي وأنت صاحب كذا وكذا، تدعو إلى الخير وأنت صاحب كذا وكذا. فهذا من التثبيط، هو إذا رؤي محسنا ينبغي أن يقال له جزاك الله خيرا ثبتك الله، لكن الموقف الصحيح هو أنه إذا أساء يذكر بطاعته، فإذا أساء صاحب الصلاة يقال له يا فلان أنت صاحب صلاة وعبادة وصوم، فهذا ما ينبغي ولا يجوز لمثلك أن يعصي الله هذه المعصية، فيذكر عند السيئة بإحسانه حتى ينزجر، ولا يذكر بسيئته عند إحسانه فيثبط. هذه مسألة عظيمة بعض الناس يقع فيها، حتى إن بعض الناس هو في نفسه يعني يقع في المخالفة ثم يحتج بها على ترك الطاعة. وجهت رجلا مرة محافظ على الصلاة في المسجد النبوي إلى إعفاء اللحية، فهو حريص على الصلاة ولكن له تقصير في حلق اللحية، فقلت له لو حافظت على هذه الشعيرة وهذه السنة فأنت صاحب صلاة وعبادة، وما يبقى عليك في الاستقامة إلا مثل هذه السنة التي هي يسيرة وأجرها عظيم. فقال والله أنا تأملت يوما في حالي فإذا أنا مقصر، فقلت ما ينبغي لمثلي أن يعفي اللحية، يعني ينظر إلى تلبيس الشيطان على بعض الناس، لا ينبغي لمثلي أن يعفي اللحية. فقلت له أنا سأطرد عليك هذه الحجة، أنا أقول لك الآن ما ينبغي لمثلك أن يصلي في المسجد النبوي لأنك تحلق لحيتك، هل هذا صحيح؟ فضحك، هذا تلبيس من الشيطان، كل يوم يستدرجك لترك الطاعات حتى يقول لك لا ينبغي لك أن تصلي. فأنت إذا دعاك الشيطان لهذا اغلب الشيطان وافعل الطاعة وتجنب المعصية حتى يتناسب تتناسب الطاعة مع الطاعة، لا أن تترك الطاعة حتى تتناسب المعصية مع المعصية. هذه مسألة عظيمة ينبغي لطلاب العلم ولطالباته أن ينبهوا عليها. كم من إنسان يثبط الناس بهذه الكلمة، لما تفعل كذا وأنت صاحب كذا. نحن ينبغي لنا أن نعين إخواننا على أنفسهم ولا نعين الشيطان عليهم.